بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فمع الإمام النووي رحمه الله تعالى عبر كتابه رياض الصالحين، ومع موضوع وباب تحريم قول الإنسان شاه شاه للسلطان وغيره، تحريم قول الإنسان شاه شاه للسلطان وغيره. كان الكلام فيما سبق في الحلف بالله سبحانه وتعالى ومنع الحلف بغيره، لأن الحلف بالله تعظيم لله سبحانه وتعالى، فحينما يحلف الإنسان بشيء إنما يعظمه، فحين نحلف بالله نعظم الله، ولو حلف إنسان بغير الله يكون قد عظم غير الله على الله سبحانه وتعالى. ومن الكلمات التي يعظم الناس بها بعضهم بعضا أو يعظمون بها طائفة منهم كلمة شاه شاه، معناها ملك الملوك. معنى كلمة شاه شاه يعني ملك الملوك، كانت تطلق على بعض السلاطين والملوك في الدنيا، وهذا من باب الخطأ ومن باب الجهل، وكلمة توقع في الشرك والعياذ بالله. فنبه الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى ذلك من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم لله أو عند الله عز وجل، إن أخنع اسم عند الله عز وجل تسمى رجل تسمى ملك الأملاك، إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، يعني ملك الملوك، من أوحش الأسماء وأفحشها عند الله تعالى وأخطرها أن يتسمى الرجل بهذا الاسم، أن يقال له ملك الملوك. وطبعا أي كلمة في معناها، ملك الملوك، ملك الأملاك، شاه شاه، أي كلمة من هذه فالله تعالى يمقتها ويغضب عليها ولا يرضاها سبحانه وتعالى. ومن هنا فهم الفقهاء أن الإنسان لا يقال له شاه شاه، ولا يقال له ملك الملوك، ولا ملك الأملاك، لأن الجدير بها هو الله سبحانه وتعالى، فكل ملك الله يملكه، وكل ولي الله وليه، وفوق كل ذي علم عليم. فنحذر من هذه الكلمة أن نصف بها غير الله سبحانه وتعالى. وحينما يكون التعظيم والتسييد لفاسق ومبتدع ورجل سوء، فهذا أيضا من الأمور التي تغضب الله ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نعظم الأشخاص أحيانا أو نكرمهم أو نرفعهم، فلا ينبغي أن نعظم أو نكرم فاسقا أو مبتدعا جاهر بفسقه وأعلن بدعته، فهذا لا يستحق التسييد ولا يحق التعظيم، إنما ينبغي أن نشعره أنه شيء منبوذ في المجتمع تتأفف النفس منه وكل الناس ينفرون عنه كما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم يعني لا ينبغي أن يجيئكم، وينبغي أن يكون مجيئه إليكم نادرا. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيدي ونحوه، يعني من قلش للفاسق والمبتدع يا سيدي أو سيدنا فلان، إنما إن كان ولا بد من هذه الكلمة فلنقلها لأهل الصلاح وأهل العلم وأهل الفضل علينا وأهل الخير، نقول سيدنا فلان الذي حفظنا القرآن، سيدنا الشيخ فلان مثلا، قل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا الإمام الفلاني، الإمام الشافعي، الإمام مالك، لأنهم أئمة علمونا العلم. وهكذا من كان له فضل في الخير وفي الدين علينا يجوز أن نقول عنه سيدنا، أما الفاسق والمبتدع فلا يجوز. روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل، فقد أسخطتم ربكم عز وجل. لا تقولوا المنافق سيد، يعني لا تسيدوه، لا تجعلوه سيدا وهو منافق، معلوم النفاق، ظاهر النفاق، فلا نسيده ولا نكرمه في الكلام، يعني ممكن حتى ما نقولش حضرتك ولا سيادتك ولا بتاع ولا شيء من هذا، إنما أنت عملت كذا، أنت هتروح فين، أنت كذا، كلام مباشر على طول دون تسييده، حتى يشعر بشيء من المهانة، لعل هذا يكون سببا في مراجعة نفسه وأن يعيد حساباته، لماذا لا يرفعني الناس، لماذا لا يكرمونني، لماذا لماذا، فيعود إلى صوابه، فيكون امتهان الناس له وعدم تسييدهم له يكون ذلك سببا في صلاح فساده. لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا، يعني لو جعلتموه سيدا وإن كان المنافق سيدا بينكم، فإن هذا العمل يغضب الله عز وجل، فقد أسخطتم ربكم عز وجل. أسخطتم ربكم يعني أغضبتم الله بتسييدكم للمنافق. المنافق عند الله شيء قبيح جدا، شيء حقير، وأنتم تسيدوه وتعظموه، إذن أنتم تخالفون منهج الله ولا تقيمون الأشياء والأشخاص بميزان الله. الناس تقول للمنافق يا سيدي وتقول للصالح حاجة تانية، أو ما يسيدوش الصالح وأهل الدين وكذا، فهذا خطر عظيم، هذا يجلب سخط الله تبارك وتعالى، عدم معرفة تقييم الناس. ومن هذا الدرس نستفيد تبعا لما مضى أن السيادة تكون لله وحده لا شريك له، وأن العظمة ينفرد بها ربنا سبحانه وتعالى، فنعظم الله بما لا يشاركه فيه غيره، لا نعظم أحدا من الخلق مثل ما نعظم الله، ولا نسمي أحدا من الخلق بما يتسمى به الله، ولا نصف أحدا من الخلق بما نصف به الله. قال الله عن نفسه وهو أصدق القائلين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مكافئ ولا مشابه ولا نظير ولا مساو سبحانه وتعالى، فهو أعظم من خلقه دون مقارنة بين المخلوق والخالق. أما المخلوقون فلا نعظم إلا من عظمه الله ولا نسيد إلا من سيده الله. فربنا سبحانه وتعالى رفع مقام نبينا صلى الله عليه وسلم رفعا عظيما، فلا مانع أبدا أن نقول سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد مثلا. إلا في النصوص الثابتة الشرعية التي وردت فنقولها كما جاءت، يعني في القرآن محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول الله، لا أقول لا أو لا أقل سيدنا محمد رسول الله، ده قرآن ما زودش فيه ولا نقص، هو محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالها الله عز وجل. في الأذان، ألفاظ الأذان وحي من عند الله تبارك وتعالى أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا نزيد فيها أيضا ولا ننقص، لا ينبغي أن نزيد فيها أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، الأذان والإقامة، لا أقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أو محمدا رسول الله، لا أقول هذا، إنما أقول محمدا كما جاءت. في التشهد كذلك، في الصلاة في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما قلتش سيدنا محمد عبده إيه ورسوله، إنما كما جاءت. بعيدا عن ذلك، في كلامنا العادي بقى بيننا وبين بعض، في دردشة، في حكاية، في بنقرأ في السيرة النبوية، في أي شيء من هذا، في دروسنا، في كلامنا العادي، يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، من خليش ذكرنا للنبي عليه الصلاة والسلام زي ذكرنا لأنفسنا والإخواننا. أقول محمد راح لامتحان امبارح، ومحمد صلى الله عليه وسلم عمل كذا وكذا وقال كذا وكذا، الله، محمد ومحمد، محمد من الأمة وسيدنا محمد عليه السلام، الاثنين زي بعض كده، ما ينفعش. أقول محمد ابن فلان أو محمد أبو فلان، أميزه باسم أبيه أو باسم ولده، إن هو من واحد من الأمة، راح الشغل امبارح وحصل له كذا وجراله كذا وبتاع، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول كذا وكذا وكذا، يبقى أنا كده فرقت بين محمد ومحمد، وجعلت لكل محمد منهما مكانه المناسب، والسامع مني يعرف مين محمد الأولاني ومين محمد الثاني، إنما نخلطهم ببعض ما ينفعش. أقول محمد رسول الله، سيدنا محمد، محمد النبي، محمد الرسول عليه الصلاة والسلام، أصفه بما يميزه، والله تبارك وتعالى يعلمنا ذلك، فقد ذكر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عدة مرات باسمه في القرآن محمد، ولكن كل مرة لا يذكره محمدا فقط، إنما يربط اسمه محمدا عليه الصلاة والسلام بوصف الرسالة أو النبوة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فالبعض بيقول ما ربنا قال محمد، لا، قال محمد رسول الله، محمد خاتم النبيين، محمد كذا، فلا نقولها مجردة. بعض الناس طول الخطبة، طول الدرس، أو في كلامه العادي يقول لك محمد قال في الحديث كذا، ومحمد عمل كذا، ومحمد قاتل الكفار، ومحمد كان بين قريش. محمد مين؟ محمد مين؟ لابد أن نميزه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لكن لا نصل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا نصل به إلى مرتبة الألوهية، فنظن أن له شيئا من الألوهية، أو أنه ما عرفش مخلوق من نور، أو هو أول الخلق أو كذا، هذا كلام فيه مبالغة لا ينبغي أن نعتقدها. أما كلمة ملك الملوك وشاه شاه والكلمات المعظمة التعظيم الكامل، فلا نقولها ولا نطلقها إلا على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالأمور بقدرها الصحيح، حتى نضع كل شيء في مكانه، ونقدر كل ذي حق قدره، إن ربنا هو الرحمن الرحيم، وأن يرفع ذكرنا بذكر نبيه صلى الله عليه وسلم وباتصالنا بدينه واتباعنا لرسوله عليه الصلاة والسلام. إن ربنا هو الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.